منذ تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية إلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي خلال جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا. أوضح الرئيس السيسي أنه خلال العشرة أعوام الماضية مر مصر بأحداث كثيرة جدا تحملت خلالها المرأة بكل شجاعة تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي. وأضاف الرئيس أنه ينحني بكل إجلال وتقدير للدور الذي تقوم به المرأة المصرية، مشيرا إلى أنه لن يوقع أبدا على قانون لا ينصف المرأة في مصر. رصدت لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال 24 ساعة الماضية 27 انتهاكا لوقف إطلاق النار في عدد من المحافظات السورية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين السوريين أعلن أن 859 لاجئا عادوا إلى سوريا خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت القوات الجوية في تشيلي أنها عثرت على حطام طائرة النقل العسكرية التي تحطت مؤخرا وعلى متنها 38 شخصا حين كانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية. وأضافت القوات الجوية في بيان لها أنه يجري حاليا انتشال الأجزاء التي عثر عليها على بعد 19 ميلا جنوب المنطقة التي ورد منها آخر اتصال للطائرة من أجل فحصها ومعرفة أسباب سقوطها. والنبأ الأخير، اشتعلت النيران اليوم في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة أدميرال كوزنتسوف خلال أعمال الصيانة في ميناء مورمانوسك الروسي بالقطب الشمالي. وصرح مصدر روسي لوكالة تاس للأنباء بأن الحريق بدأ على السطح العلوي وأن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة، مشيرا إلى أن مصير 3 أشخاص كانوا على متنها غير معروف حتى الآن. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي في الواحدة والنصف إن شاء الله مع جديد أنبائنا. دمتم بخير.